فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أوصى بأن يقام له وليمة بعد موته في الأربعين يوما، هل وصيته لازمة وهل يجب؟ هذه باطلة، هذه باطلة، ولا يقام له وليمة، إنما يقول تصدقوا عني لا بأس، تصدقون عنه هذا طيب، أما يقيمون وليمة الأربعين يسمونها أربعين الحفرة، هذه بدعة. نعم.